في اجتهاد المجتهد المخطئ، نقول عن اجتهاد الخطأ بدعة. قد يكون اجتهاده في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فيكون مخطئا، مخطئ. فقد يأتي بعبادة لا أصل لها في الشريعة كهذه العبادة مجتهدا، فيكون هذا بدعة، تكون هذا الذي جاء هذا به فعله هو بدعة من هذا المجتهد، يؤجر عليها لأنه ما قالها إلا باجتهاد منه، اجتهاد. فلا فرق بين خطأه في الحرام والحلال وهو على كل حال مأجور، وبين وقوعه في البدعة من حيث هو يرغب في السنة باجتهاد خاطئ منه أو باجتهاد خطأ منه. فما نقول اجتهاد بدعة؟ قد يقع في البدعة. ها؟ شيخنا نرجع للشيخ، تفضل. نفس المسألة، بارك الله فيكم. أو هي كبار مسألة القول أنه مجتهد أم مبتدع، وعلقت هذه على القرائن، لكن يعني انقدح شيء في نفسي أو تفرقة، أنه لو أن هذا الإنسان ما كان داعية لهذا الشيء، نعم هو يقوله لكن ليس متحمسا له وليس داعية له، ولم تقم القرائن الكافية للقول عنه بأنه مبتدع، أليس الإطلاق عليه بأنه مبتدع مع هذين الأمرين؟ الأمر الأول فيه يعني قرائن غير كافية، والأمر الثاني أنه لا يدعو لها، غير متحمس، مع أنه يقول بها. لو أن رجلا سأله أو حاققه لقال بما نراه أنه بدعة. يعني أليس الورع والبعد وهو من أهل العلم عنده انشغال بالعلم كحال أغلب مشايخ هذه الأيام، حال أغلب مشايخ هذه الأيام يعرفوا المنهج. جميل، مشايخ هذه الأيام تراهم يعتدون بما كان عليه السلف الصالح؟ لا يعرفون المنهج، ضائع عنهم، جهل، جاهلون، فهم مبتدعة، إما أن يكونوا معذورين أو غير معذورين، هم مبتدعة ولا شك، يأخذون البدع، لكن وهذا القول بأنهم سبق الجواب عنه، ولذلك سألتك تعني معذورين عندنا ولا عند الله؟ كل من يخالف نصا شرعيا فهو يكون عندنا مخالفا، إما أن يكون مخالفا باجتهاد فيكون معذورا ومأجورا، وإما أن يكون بغير اجتهاد. وهنا ننظر، إن كان هذا الذي ليس مجتهدا اتبع عالما هو من النوع الذي ذكرناه آنفا فهو معذور، وإلا فيكون غير معذور ويكون مأذورا، وهكذا. هو باجتهاد لكن ما عنده منهج، يعني أغلب مشايخ هذه الأيام معليش ما عنده منهج. لماذا؟ لأنه بارك الله فيك، أنت تعرف في العلم. إذا سمحت، تعرف أنه قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد، فالاجتهاد في اللغة شو معنى؟ إفراغ الجهد. طيب، فهؤلاء المشايخ اللي تقول عنهم ما عندهم هذا المنهج، هل أفرغوا الجهد وبخاصة حينما جاءهم النذير، حينما جاءتهم الطوارق تنبههم إنكم على خطأ، إنكم على ضلال، إنكم تخالفون لآخره، ثم هم لا يلون على شيء ويظلون في ضلالهم يعمهون؟ هؤلاء بلا شك غير معذورين لأنهم ليسوا مجتهدين. وما أظنك يا أستاذ أبا عبيدة تشك بأن هؤلاء المشايخ أولا ليسوا مجتهدين، لا تشك في هذا أبدا. ثانيا، ربما لا يصح أن يقال لهم أو فيهم إنهم مقلدون، فمن أين نقول إنهم معذورون؟ بعضهم شيخنا عنده طلب علم، عنده حب للعلم، طيب. لم يعرف المنهج وجاهل بالمنهج مغيب عنه بالكلية، واسم السلفية وما أحد بين له المنهج، طيب. وهذا حال أغلب دكاترة الجامعة، وماشي هو في هذا الطريق، وماشي في طريق العلم ويبحث، بعضهم مجتهد، يعني يقرأ ويبحث، بعضهم أقول وإن كانوا قلة حقيقة، يعني يبحث ويجد، وقد يعني يطلع ليل الفجر ويبحث، وقد يكون هذا يعني قد يكون هذا هديه الدائم، يعني أغلب أيام الأسبوع هذا حاله. أي نعم، المنهج السلفي لا يعرفه،